ربما يكون عامي ما يعرف وظن إن هذا خير إن هذا خير، أو مثل كان له رجل يقلده. نعم. ماذا؟ ماذا ماذا ماذا الآن أنت فهمني سؤالك. فهمني سؤالك وش تقول ماذا إيش؟ يقول ما فهمت يا شيخ. إيه أنت تسألني تقول ماذا إيش؟ وش اللي بعد ماذا؟ قلت ما فهمت. ما فهمت؟ إيه ما فهمت إيش؟ يعني قوله هو الكلام في أسباب الكائنات. نعم. ما فهمت هذه العبارة. يعني أسباب مثلا الكسوف مثلا، أسباب الرياح، أسباب الأمطار، وما أشبه أسباب الخسوف، الخسف الأرض يعني. نعم. لا لا لا، مراد اللي يشغل نفسه بهذه وش أسباب. أما إنسان ينظر إليها ظاهرا فقط ويقول هذه من آيات الله، هذا ما يعد تعمق وأتعب نفسه. نعم. ايش؟ قول مؤلف شيخ، وان كان تحدث الدعاء عند الوثني شركا. نعم. شيخ هل مطلقا يعني حتى الذي ايش؟ هل كان هذا مطلقا يا شيخ؟ اي نعم. المضطر يمكن يكون عند وثنه ويدعو الله عز وجل فيستجيب له دعاء. شيخ قول بان تحري هذا الدعاء عند هذا الوثني شركا. المضطر مهما كان يجيب الله دعوته، والمظلوم مهما كان يجيب الله دعوته. ها؟ نعم. يقول شيخ المؤلف أنه كان تحرر الدعاء عند الوثني شركا. نعم. يعني حتى الآن الذي تحرر الدعاء عند بعض القبور يزعمون لها الصالح. لا لا لا، هو قال شركا ولا مشركا؟ اقرأ العبارة اقرأ. وإن كان تحرر الدعاء عند قبل وإن كان. ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين لا داعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون ضروره لو دعا الله بها مشرك عند وثن لا استجيب له لصدق توجهه الى الله. وان كان تحري الدعاء عند الوثن شرك، وان كان تحري الدعاء عند الوثن شرك. الوثن الذي يعتقد انه يجيب دعاء. نعم. قال شيخ واعطوا طلبتهم فتنه ولما يشاء الله سبحانه بل اشد من ذلك. ايش؟ واعطوا طلبتهم فتنه ولما ما شاء الله سبحانه وتعالى سبحانه بل أشد من ذلك. ما أسمع؟ قال مصنف وأعطوا طلبتهم فتنة ولما يشاء الله سبحانه بل أشد من ذلك. قبل لا قبل ألست ترى السحر؟ نعم. قبل ألست ترى السحر والطلسمات؟ ألست ترى السحر؟ سطر واحد. سطر بالمرة. وقد يقضى بها أكثر من راض. قد يقضى بها. إيش؟ قد يقضى بها. بإذن الله قد يقضى بها. شنو بعدها؟ قبلها بسطر. ألست ترى السحر؟ هذا هو قبلها مباشرة بعد الوحد لحدوده. نعم. ألست ترى قبل وقد كان حاجة قد تقضى في أقوام ناجوا الله تعالى بلا عجل بمجاهدة فيها جرأة مع الله واعتدل الحدود وأعطوا طلبتهم فتنة. يعني إما فتنة وإلا لما يرضي الله من ذلك، بل أشد من ذلك. يعني يعطون ما هو أشد مما طلبوا فتنة. جل فقيم. وكذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض ويورثهم ضرراً أعظم منه، وقد يكون الدعاء مكروهاً ويستجاب له أيضاً. ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه لا يعذر فيه،

لأنهم يعملون بها كثيرا وبعض من تركهم يقول كنت أعمل بها تماما فيحصل ما أردت. إيه من هذا النوع، من هذا النوع، لأن حسن القصد له أثر عظيم. حتى المشركين إذا اضطروا ودعوا الله عز وجل أجابهم. على هذا الشيخ يقال إذا نتركهم ما نقول شيء. لا لا، بينهم الحق، لأنهم إذا علموا قد لا يجابون، لكن ما داموا على جهلهم وحسن قصدهم قد يجابوا. نعم. شيخ أحسن الله إليك، في جماعة يلبسون الحرز، إيش يلبسون الحجاب مكتوب عليه تمائم. تمائم. تمائم نعم. يلبسونه كثيرة يعني كبار، ويلبسونه إذا حتى السلاح يعني ما يؤثر فيه، السلاح الناري حتى هو السلاح الأبيض ما يؤثر فيه. إيه. يعني يقول بأنه يمنع يعني قطع. هذا مو صحيح، هذا غير صحيح. وارد نعم رأينا. أبدا، خلهم عندك البيت وكل شيء وصلي. أبدا، يمكن المباراة الصغيرة تقطعي. المباراة الصغيرة. نعم. يعني المقلمية. إيه؟ تقطعي. كيف السلاح؟ رأينا ذلك بعيوننا. أبدا، سحر هذا سحر. إيه أقول سحر. إيه نعم. نعم. ايش الايمانيه التي تحدث لبعض الصوفيه، كيف نفرق بين كونها يعني من الله سبحانه وتعالى وبين كونها استدراج من الشيطان؟ عليك بالقاعده، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. شوف هذا الصوفي، هل عنده ايمان وتقوى، او انه شيخ صوفي يقول انه يجوز له ان يتزوج 50 مرة وانه له ان لا يصلي؟ هذا ما ليس بولي، حتى وان حصلت له خوارق فهي من الشيطان. اذا بين له تتبعه ما لم يعلن انه مبتدع وانه تاب. واما اذا بقي على جهله فكما انه هو لا يؤاخذ، فلا يؤاخذ بجريمه من تبعه. لا، هذا يجب أن يبقى مع أتباعه، لأنه ما دام متبوعا فمعناه أن كلمته ستؤثر فيه، فيبقى ويدلهم على الحق. فإن أصروا وقالوا لا يمكن، أنت بالأمس تقول هذا هو الحق ولم تقول هذا الحق، تناقض، فإنه يجب عليها أن يفارقه. الحمد لله إذا رفضوه فهذا عذر عند الله. نعم. إيش؟ تكبر إذا سجدت وتسبح سبحان ربي الأعلى وتقول اللهم إني أشكرك على هذه النعمة التي أنعمت علي بها، أو أشكرك على صرف هذه النقمة التي صرفت عنها. الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: